فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامج أهل الذكر نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم أسأل الله عز وجل أن يفقهنا وأن يعلمنا وأن يتقبل منا ومنكم سائر الأعمال إنه ولي ذلك والقادر عليه ونبدأ حلقتنا هذه بهذا السؤال الأول يقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كان معي ذهب هيبلغ النصاب رحت حجيت وصرفت منه ولما جيت اشتريت شيء استعمال شخصي بمبلغ تاني حاليا الذهب خارج النصاب هل علي زكاة؟ يقول كان معي ذهب هيبلغ النصاب يعني صيغة السؤال بصريحة في انه هو لم يبلغ النصاب بعد فهنجاوب السؤال على الاحتمالين فان كان هيبلغ النصاب يبقى لسه لم يبلغ النصاب يبقى ليس فيه زكاة طيب وإن كان مراد السائل أو السائلة إنه هو بلغ النصاب ولما ومرض عليه سنة وحج منه أو حجت منه وصرف منه بعد ما عد عليه السنة يعني إن كان الحج والمصروف اللي صار من المبلغ أو من الذهب بعد ما كان الذهب بلغ النصاب ومرض عليه سنة فكان يجب أن تدفع الزكاة في هذا الذهب كان يجب لكن هو أو هي ما دفعتش الزكاة يبقى عليها زكاة العام الماضي بالنسبة لهذا الذهب تمام طيب وإن كان بلغ النصاب ولكن لم تمرض عليه سنة وحصل أن هو أو هي حجت منه وصرفت منه وهو الآن لم يبلغ النصاب أيضا لأنه أصلا ما كان بلغ النصاب فإذا ليس فيه زكاة إذا الخلاصة إذا كان الذهب بلغ النصاب ومرض عليه سنة يبقى عليه الزكاة إذا لم يمرض عليه سنة ليس فيه زكاة إذا مرض عليه سنة ولم يبلغ النصاب يبقى ليس فيه زكاة فالزكاة لها شرطان أن يبلغ النصاب وأن يمر عليه سنة وهو بالغ النصاب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السؤال الثاني هي تقول ولدت من 9 أشهر ولم تأتي الدورة الشهرية وحاليا أخذت حقنة منع الحمل لمدة 3 أشهر منذ أسبوع بدأ تنقيط دم بني ثم أحمر ليس له رائحة أقوم بتغيير الملابس هل أتوضأ وصلي ولا أغتسل في كل مرضى وما حكم العلاقة الزوجية لم تأتي الدورة الشهرية وإن هي أخذت حقنة لمنع الحمل لمدة 3 أشهر وبدأ فيه دم بني ثم أحمر طيب الدم البني ثم الأحمر هذا بتقول ليس له رائحة يعني واضح من هذا السؤال إنه ليس دم حيض فإن كان الأمر كذلك فيكتفى فيه بغسل الدم وغسل الجزء الذي أصابه الدم من الملابس والجسم والوضوء فقط في الاستنجاء يعني والوضوء بس هذا الذي عليك والعلاقة الزوجية لا بأس به لا مشكلة فيها لأن هذا ليس حيضا وكما أنه ليس نفاس لأن أنت ولدت من خلاص فالواضح من هذا السؤال أن هذا دم فساد، ودم الفساد يعني كأنه زي استحاضة، يعني ليس له حكم الحيض، فيكتفى فيه بتطهير الجسم وتطهير الملابس بدون اغتسال، يعني لست في حاجة إلى اغتسال لأنه ليس حدث أكبر. وأيضا العلاقة الزوجية لا مشكلة فيها، يعني جائزة ومباحة بلا أدنى شك إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي: أهل زوجي طالعين المصيف وزوجي مسافر والعيال عايزين يروحوا، جوزي أذن لي وهلبس لبس شرعي ومش بيشف، هل في إثم؟ طيب المسألة دي تحتاج إلى تفصيل. بالنسبة بتقول أهل زوجي طالعين المصيف وجوزها مسافر وهو أذن لها إن هي تروح المصيف مع الأولاد وهتلبس لبس شرعي ومش هيشف، طيب أولا موضوع المصايف فيها ما فيها، يعني هل يأمن الإنسان على نفسه وأهله إذا ذهب إلى المصيف ويكون بعيدا عن الأنظار ولا يكون هناك أجنبي معهم؟ وإذا كان الأمر كذلك فلا بأس، لا مشكلة، هذا يعني في حدود المباح، يعني إذا كان المكان يعني بعيدا عن النظر إلى المرأة أو إلى البنت، وعن النظر منك أنت أيضا إلى المحارم، محارم الغير، مكان بعيد أو في وقت يعني فيه خصوصية أو مكان فيه خصوصية لا ترى أحدا، لا ترى العورات ولا ترى عوراتك ولا عورات الأهل، هذا لا مشكلة. شريطة أن تكون أسرة واحدة ليس فيها أجانب. موضوع أهل زوجي أنا مش عارف، يعني أهل الزوج ممكن يكون فيهم أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج مثلا، فإن كان في هؤلاء أو ابن أخوه أو ابن أخته، فإن كان فيهم بالغون أو يعني في سن تمييز ويميزون العورات أو كبار مع الأسرة والمرأة تنزل حتى لو بلبس ما يسمونه اللبس الشرعي لكن يصف حجم الجسم، فهذا لا فيه إثم لا شك. نكرر الكلام، إذا كان أهل الزوج فيهم الجماعة دولت، العم والخال وابن الأخ وابن الأخت، الجماعة اللي بيطلعوا على العورات دولت، ليس من حقهم أن ينظروا إليك أنت كامرأة في حال نزولك البحر وكونك لبسة لبس شرعي، يعني إن هو لبس الشرعي معناه إن هو لا يصف ولا يجسد، أنت بتقول إن هو لا يشف، مش شرط فقط إن هو لا يشف يعني إن هو ما يصفش لون الجسم، لا، شرط إن هو لا يصف لون الجسم ولا يصف حجم الجسم كمان، وده بيكون الأمر فيه يحتاج فيه إلى حيطة كبيرة، يعني إلى احتياط كبير. طيب إيه موضوع إن هو ما يصفش حجم الجسم؟ لأن هو المرأة لما بتنزل وتطلع وتخرج ممكن بعض الناس بيلاحظ هذا، فبيكون اللبس محجم على جسم المرأة فبيبان إن هذه كذا وكذا وكذا مما تعلمون يعني، فإذا كان الأمر كذلك وينظر إليها الرجال حتى لو كانت لبس لبس كامل شرعي حتى لو كانت منتقبة، لا هذه فتنة وهذا فيه إثم، لأن هو الجسم مجسد. طيب خدناها منين؟ في الحديث الصحيح أن أسامة بن زيد، أن أسامة بن زيد كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وأهدى دحية الكلبي جبة أو بردة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة يعني ليلبسها، فكساها أسامة امرأته، يعني أسامة خدم النبي عليه الصلاة والسلام وادها لامرأته، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لما لا تلبس البردة؟ فقال كسوتها امرأتي فقال له صلى الله عليه وسلم: مرها أن تلبس تحتها غلالة، فإني أخاف أن تصف حجم عظامها، فإني أخاف أن تصف حجم عظامها. وهذا الحديث رواه الضياء المقدسي رحمه الله في المختارة، المختارة، وهي حديث اختارها الإمام المقدسي من الأحاديث التي يصححها هو، وغالبها إن شاء الله صحيح. هو حديث، هذا الحديث حديث صحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له أسامة إن هي تلبس، خلي مراتك تلبس غلالة، يعني لبس تحت البردة دي، لأن عصام يخشى ويخاف أن تصف حجم عظامها، أن هي تجسدها لو ما لبستش حاجة تحتها. يعني معناها أنه هو لو لبستها لوحدها كده فستلتصق فيها وستبدي أن هي جسمها كذا كما تعلمون يعني. وهذا الأمر واضح جدا. فالحديث ده خدنا منه، العلماء أخذوا منه إن هو شرط اللبس إن ما يكونش ملتصق بالجسم المرأة، بحيث إن هو لو ترى إن هي كذا وكذا وكذا، فلابد يكون فضفاض واسع. وهذا نداء للبنات وللنساء جميعا، لما تلبسي لبس البسيه واسع فضفاض، إنما الوقت اللي بتجيب الحزام وتشد الحزام وتبرز مفاتن جسمها ده دي اللي بتلبس يعني، فما بالكم بمن لا تلبس وتعرض جسدها وتعرض جسدها للناظرين وهي فرحة بهذا وفخورة بهذا، وتضع المكياج وتضع تعرض شيئا وتغطي شيئا مما يثير الفتنة ومما يدعو للإثارة وإثارة الشهوات، وبعضهم بعضهن يستمتعن بمعاكسة الأولاد وبعض، والله العظيم يعني أنا يعني وصل إلي هذا الكلام يعني بعض من بعض الناس، إن البعض ممكن إذا لبست وتزينت وفعلت وفعلت ثم مرضت بناس أو مرض بالشباب ولم يتكلموا تزعل وتقولوا أنا لبست الكلام ده ليه وعملت الكلام ده ليه، يبقى أنا إيه، يبقى أنا عملت غلط، يبقى أنا لبست حاجة وحشة، يبقى أنا ما ضبطتش نفسي كذا كذا. لا، وإذا عاكسوها وتحرشوا بها فإنها تفرح جدا، لأن هي نجحت في إغرائهن ونجحت في إغرائهم ونجحت في يعني أن تميلهم إليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاللبس أيها الإخوة ويتو الأخوات لابد، سواء كان بقى في في في في المدينة أو في المصيف أو هنا أو هنا، لابد أن يكون ساتر للعورة، ولابد أن يكون غير واصف للون الجسم، ولابد أو لما تحت الجسم ولما تحت ذلك، ولابد أن يكون غير مجسم للعورة. فالأخت اللي بتقول أن مش هيشف، لكن لابد أن لا يصف أيضا، ولا بد ألا يكون معك أجانب، عم الزوج أجنبي، خال الزوج أجنبي، ابن أخوه أجنبي، ابن أخته أجنبي، كل دول أجانب. إنما لو حماكي ليس أجنبيا، يعني أولادك ليسوا أجانب، ما عدا ذلك أخوك ليس أجنبيا، إيش مشكلة يعني، اللي هو المحارم معروفين. أما غير المحارم لا يحل ولا يصح أن أنت تظهري أمامهم حتى ولو بما يسمى لبس شرعي، طالما أنه هو لو فيه وصف لما تحته أو فيه تحجيم لما تحته، تمام؟ يبقى هذا هو الشرط، حتى ولو أذن زوجك بذلك، يبقى هذا الشرط، ده الشرطين موجودين تمام خلاص ما فيش مشكلة، طالما فيه بعد عن الأنظار، أو مثلا الناس بتروح بعد صلاة الفجر، أو بتروح في وقت معين، أو في مكان يعني مخصص في وقت معين، بيحجزوا المكان في وقت معين، المهم يعني هذا الأمر معروف، ما في أي مشكلة طالما فيش يعني الشروط متوفرة والأمور يعني منضبطة 100%، ما في أي مشكلة. وأحب أن ننبه إلى أن هذا الأمر يعني يكون نادرا وقليلا جدا، أما غالب ما يحدث في المصايف، غالب ما يحدث في المصايف من إبراز العورات ومن الاختلاط ومن النظر إلى عورات الناس ونظر الناس إلى عوراتك وما يحدث ذلك غير ذلك من ما لا يعني أستطيع أن أفصل الكلام فيه مما تعرفون، فغالب هذا هو ما يحدث في غالب المصائف. فليحذر الإنسان ولتحذر المرأة وليحذر الرجل من أن يغضب الله عز وجل في الصيف بهذه المعصية فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنكم أفتوني، أنا شغال في شركة وبيدوني مستلزمات شخصية زي بطانية وملاية وكده، فأنا معايا اللي بستعمله، فلو أخذت الحاجة دي معايا البيت فهل دي حلال أم حرام؟ الجواب من السهل جدا أن أسأل هل الذين أعمل معهم الشركة دي أو المسؤول في الشركة أو الرئيس في العمل أو أي ما يكن، هل مسموح لي أن أنا أخذ الحاجة دي في البيت وهي في ضماني وفي عهدتي، ولا هي مخصصة لهذا المكان فقط أستعملها في هذا المكان؟ إن كانت مخصصة في هذا المكان ولا يسمح بخروجها من المكان إذن فلا يجوز أخذها. إن كان مسموح أن تخرجي بها أو أن تخرج بها من المكان، هذا الأمر عام لأن هذا الشيء في عهدتك وفي ضمانك، مش هتفرق إن كان بقى استعملته في الشركة استعملته خارج الشركة، المهم هو دي عهدة وهتسلمها أو هتسلميها في عندما تطلب منك. كان الأمر كذلك وهذا مسموح، فلا مشكلة أن يأخذ الإنسان هذه العهدة الشخصية التي سمح لك ولك بأخذها في أي مكان، المهم تسلميها وتسلمها نظيفة وكاملة 100%، هذا مسموح خلاص يبقى نمشي على المسموح. إذا كان غير مسموح يبقى لا يصح لنا أن نصطحب هذه الأشياء خارج الشركة أو خارج المؤسسة، وهذا الأمر واضح وهذا ما يريح القلب. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث نعمان بن بشير، قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وإن الحرام بين. الأمور واضحة وبينهما أمور مشتبهات أو متشابهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. موضوع الشبهة يعني إذا كان في كلام مسموح لا مش مسموح مسموح مش مسموح، فإذا تردد الأمر بين هذا فالأصل إن أنا أخذ بالاحتياط وإن أنا يكون الموضوع في الشركة بس لو ما فيش قول فصل في الموضوع، لو على فرض يعني خلاص يبقى ده صار فيه شبهة وبقى أنا أبتعد عن هذه الشبهة وأكون على النظام المسموح به فقط وأبتعد عن الخلافات والاختلافات، عشان لو أوقع نفسي في مشاكل ممكن وأنا خارج كذا يحصل فيه تفتيش، ليه خارج بده ليه خارج بده، لا أصل في ناس قالوا أنه مسموح، لا مش مسموح، لابد من سؤال المتخصصين المسؤولين وليس سؤال أي أحد آخر، لأن يعني ممكن أي أحد آخر يستحل هذا الأمر، أما المسؤول فهو يعلم النظام تماما. يعني وفقنا الله وإياكم لما فيه رضاه، وأسأل الله عز وجل أن يفهمنا وأن يفقهنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وفاصل ثم نعود إليكم فكونوا معنا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد عدنا إليكم بعد هذا الفاصل ومع هذا السؤال يقول حصل مشكلة أو هي تقول حصلت مشكلة وسبت البيت وجوزي حلف بالطلاق مش هيبعت ابني وبعد كده بعته كده انا اتطلقت ولا ايه ولو في كفارة ايه هي وتجوز مني اطلعها طيب واحدة واحدة الجواب ان زوجها حلف بالطلاق ان هيبعت ابنها ان مش هيبعت ابنها وبعد كده بعته يعني كأنه هيبعت الابن يجيبها يجيب أمه يعني فقال قال إيه بقى ما هي القضية إن هو السؤال مش واضح يعني قال إيه يعني حلف بالطلاق مش هيبعت قال مثلا علي الطلاق مش هبعت الولد في الغالب هيكون كده في الغالب هيكون كده طيب إذا كان الأمر كذلك إنه قال علي الطلاق مش هبعت الولد وبعدين بعت الولد فهذا يسمى يعني العلماء يوقعوه يمين ولكن ليس طلاقا ولكن ليس طلاقا لأن الغالبا في الغالب لا يقصد الزوج الطلاق إذا قصد الطلاق خلاص يعني إذا قصد إن هو الولد مش هبعته قال عليه الطلاق مش هبعت الولد وقصد إن هو لو الولد لو بعت الولد يبقى مطلقة خلاص يبقى طالق إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى لأن ده لفظ محتمل علي يعني الطلاق يلزمني يعني ممكن أنه يجيزه أو لا يجيزه طيب لكن إن قصد الحمل على الفعل يعني قصد التهديد حمل يعني التهديد أو قصد أنه هو مش هيبعت الولد وقال عليه الطلاق وكان يقصد يعني يقول والله العظيم منا بعت الولد يجيبك وعلى يعني كلما سألنا أحدا يقول أنا ما كانش قصد الطلاق أنا كان قصد أن أنا أحلف أن أنا ما بعتش الولد وخلاص بس جات على لسان عليه الطلاق يعني يوشك أن يكون كل اللي كلمناهم في هذا الأمر قالوا كده فبناء على ذلك بنفتي على الإيه على الغالب أو على الأغلب كان قصد هذا وبعته فيكون كأنه حلف بالله العظيم ووقع في الطلاق ووقع في الحلف يعني حنث في الحلف كأنه قال والله ما أنا باعت وبعدين باعته خلاص نقول له كفر كفارة يمين إيه كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحل رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام فالكفارة هنا إطعام 10 مساكين أو الكسوة ثم ينتقل الأمر إلى عند العجز إلى صيام 3 أيام ولو في كفارة إيه إحنا قلنا الكفارة أنت ممكن تطلعيها لو أنت يعني عايزة تطلعيها بالنيابة عنه لا جائز يعني كأنك وهبتيها له وهو طلع أو بالنيابة عنه أو وكلك فيها أو شيء من هذا القبيل يجوز أن أنت تطلعيها بالنيابة عنه مفيش مشكلة مفيش أي مشكلة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السؤال التالي ما هي الرقية الشرعية الصحيحة من القرآن والسنة الجواب الرقية من القرآن والسنة يعني أولا القرآن كله شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين القرآن شفاء، القرآن علاج، هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وهناك آيات تستعمل للرقية، وهناك أيضا أحاديث تستعمل للرقية. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما أصابه ما أصابه أنزل الله عز وجل عليه 11 آية في سورتين، سورة الفلق وسورة الناس. لما سحره هذا اليهودي أنزل الله عز وجل سورة الفلق وسورة الناس، فكلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم آية فكت عقدة، انحلت عقدة، وكانت 11 عقدة مع هذه الآيات، فانفكت العقد كلها. فسورة الفلق رقية، وسورة الناس رقية، وقبل السورتين سورة الفاتحة رقية. يعني إذا قرأها الإنسان على نفسه أو على غيره بصدق وإخلاص، بصدق وإخلاص، نفع الله عز وجل بها. وحديث أبي سعيد الخدري ليس بغريب عنا، أنه كان يعني في نفر من أصحابه فسألوا قوما طعاما فمنعوهم، أو ضيافة فمنعوهم، فلدغ سيدهم، لدغ يعني لدغه، لدغته حية أو عقرب أو نحو ذلك، فذهبوا إليهم وقالوا لهم هل فيكم من راق؟ الناس اللي هو سيدهم لدغ راحوا للجماعة اللي سألوهم من الأكل، قالوا لهم ما فيش، اللي هو أبو سعيد وأصحابه يعني. قالوا لهم يا جماعة حد فيكم طبيب؟ حد فيكم بيرقي؟ حد فيكم بيعالج؟ فذهب أبو سعيد وقرأ عليه سورة الفاتحة فبرئ، برئ من هذه اللدغة. لكن لما قرأ، قبل أن يقرأ، قال أن تجعلوا لنا جعلا، يعني طالما أن هم لم يعطوهم هم عايزين يأكلوا، فقالوا ما احنا نرقي لكن بس نأخذ إيه مقابل لهذا. فوافقوا على هذا فرقوا رقي السيد وبرئ وأعطوهم هذا الجعل. الشاهد في هذا إن الفاتحة رقية، الفاتحة رقية، فإذا تستعمل سورة الفاتحة، المعوذتين، آية الكرسي. هناك آيات للرقية خصوصا لو كان في سحر أو مس أو غير ذلك، مثل الآية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا إلى آخر الآية الكريمة، هذه أيضا تقرأ. وقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وهذه آية أيضا تقرأ. سورة الجن تقرأ، سورة الصافات تقرأ، سورة البقرة إن أخذها بركة وإن تركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. يعني إحنا نوصي الناس وخصوصا من فيهم مس أو سحر أو شيء من هذا القبيل بقراءة البقرة والمداومة عليها، ونحن نستمع إليها في البيت، يعني وأن نخرج من بيوتنا آلات الشيطان ومعازف الشيطان وهذه الأغاني التي لا تجلب إلا الشر ولا تجلب إلا الشياطين. البقرة والقرآن الكريم، القرآن العظيم، إذا كان في البيت كانت في البيت البركة والرحمة والسعادة والسكينة والطمأنينة والخير من الله عز وجل. تمتلأ بيوتنا بمزامير ومعازف وغناء الشيطان، وبعدين نقول إيه السبب؟ البنت مسحورة، البنت ممسوسة، الولد مش عارف كذا، اللي حصل كذا كذا كذا. يا جماعة إحنا السبب، بيوتنا يعني عشش فيها الشيطان، عششت فيها الجن والأبالسة. فإذا نريد أن نكون على الخط الاستقامة، نريد أن نكون بفضل الله سبحانه وتعالى مع أهل المؤمنين، مع أهل الإيمان، وأن ترجع إلى بيوتنا السكينة والطمأنينة والشفاء، والشفاء من كل داء، أرجع القرآن إلى البيوت. كان زمان، زمان أيام الصحابة والتابعين ومن بعدهم وإلى الآن في البيوت الطيبة المؤمنة يسمع دوي القرآن يقرأ في البيوت، يقرأ في البيوت، ناس مشغلة قنوات، القنوات التي فيها القرآن، الأخ نفسه بيقرأ، الوالد بيقرأ، الوالدة بتقرأ، الزوج بيقرأ، الزوجة بتقرأ، الأولاد يقرؤون، ما شاء الله في بيوت إلى الآن. الخير في الأمة إلى أن يشاء الله عز وجل قبيل الساعة موجود، وهذه بيوت كلها بركة وكلها خير. فإذا يا جماعة ارزقي، وإحنا مش محتاجين لحد غيرنا كمان، يعني ممكن أنت يعني لا تحتاج إلى أن تذهب إلى دجالين ولا إلى عرافين ولا إلى سحرة ولا إلى من يدعون أنهم يعالجون وهم لا يعالجون، في ناس بتعالج ممن تتقي الله عز وجل وهم موجودون لكنهم قلة، وفي ناس تدعي أنها تعالج وهم نصابون كذبة دجالون يوهمون الناس أنهم ملتزمون وأنهم يعالجون وأنهم يحفظون، والواحد فيهم لا يستطيع أن يقرأ فاتحة الكتاب قراءة صحيحة سليمة، أصلا لا يصلي، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ويأخذون من الناس الأموال الطائلة، وتكون على بيوتهم أمام بيوتهم السيارات الفارهة الفاخرة، تأتيهم من كل حدب وصوب من كل جانب مساكين، حتى لو كانوا أثرياء جدا. أقول مساكين ليه؟ لأن هم بيتعلقوا بأي حاجة، ودي مشكلة، التعلق يكون بالله عز وجل برب العالمين سبحانه وتعالى، وإذا مرضت فهو يشفين. لابد أن نعمق العقيدة الصحيحة يا جماعة في الناس، أيها المريض، أيها المسحور، أيها الممسوس، تعلق بالله عز وجل، الله عز وجل هو الشافي. قل اللهم رب الناس، ودي من السنة، أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، ولا تمل تقول أنا قلت بس ربنا، لا، قلها مرضى واثنين وثلاثة وعشرة وألف، قلها يوم يومين مية شهر شهرين سنة، كلها، فإن العلاج عند الله عز وجل. ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، ما أنزل الله داء، دي عقيدة، ثق في الله عز وجل. إياك أن الشيطان يضحك عليك ويقول لك أن هذا الداء ليس له دواء، هذا المرض ليس له علاج، لا، كل داء له دواء عند الله عز وجل، إلا الموت ليس له، وإلا الهرم الكبر والشيب والكلام، يعني اللي هو العجز والكلام ده، يعني فهذا دي حاجات يعني في الله عز وجل سنة الله في خلقه سبحانه وتعالى. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. حتى لو حاولت أن تخفي وكذا وكذا فإنما هو إخفاء ظاهري فقط، إنما سيكون الشيبة والعجز موجود والضعف موجود في أي جانب من جوانب يعني جسدك. فتقول هذا، وكذلك تعوذ أولادك، يعني أنت وأولادك وزوجتك برضو. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعيذكما بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أنت عندك ابنك أو عندك ولدك أو بنتك أو زوجتك، ضع يدك عليها وعلى ولدك، قل أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعيذك بكلمات الله التامة من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ضع يدك على ما يؤلمك، على ما يألم من جسدك، وقل بسم الله، يعني حتى البسملة مجرد بسم الله فيها شفاء وهي رقية. اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، يعني هذه كلها رقية. يبقى من الآيات القرآنية، من سور القرآن، من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومما استحسنه يعني بعض أهل العلم مما هو دائر في دائرة كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، برضو هذا أمر لا بأس به طالما أنه كلام حسن وعليه دلائل من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا في خلال كلامي حذرت من التعلق بغير الله عز وجل والاستمساك بالدجالين والسحرة. بعض الناس يقول أنا أروح لحد معلش بقى ربنا يسامحني يفك لي السحر بالسحر، لا يجوز فك السحر بالسحر، لا يجوز بحال من الأحوال، لا يجوز بأي حال من الأحوال، لا يجوز الذهاب إلى النصابين والدجالين إلا يعني على قدر ما تستطيع. أنا بقول على قدر ما تستطيع ارق نفسك بنفسك، ارق نفسك بنفسك في البيت، املأه بالقرآن الكريم بنفسك، اقرأ. وممكن يجوز أن أنت على ماء تقرأ عليه هذه الآيات وهذه الأحاديث وتشرب منه وتغتسل منه، كل هذا يعني أجازه أهل العلم فيها، لا مشكلة في هذا. أنت نفس بنفسك إن شاء الله تقول، وإن لم تستطع فشوف حد من تثق فيهم، يعني ابدأ بالأقارب طبعا الـ الـ الـ الأهل ممن تثق فيهم ثقة شديدة، أو شيخ من الذين شهد لهم بالورع والتقوى وهو معروف بهذا، يعني حتى تبتعد عن أهل الفساد وأهل الدجل. أسأل الله تعالى أن يجنبنا وإياكم هؤلاء الشياطين من شياطين الإنس والجن، وأن يشفينا وإياكم من جميع الأمراض والأسحار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي بتقول إيه الحل في الزوج اللي ما يعطيش حق زوجته أسبوع اتنين تلاتة شهر على الرغم من عدم وجود مشاكل عضوية عنده؟ الزوجة تعمل إيه وشكرا؟ إن كان الأمر كذلك فهذا الزوج مقصر وآثم، يعني آثم يعني فعل شيئا محرما، إن هو منع زوجته من حقها. يعني بتقول يقعد أسبوع واثنين وثلاثة وشهر على الرغم إنه ما عنده مشاكل، يعني ليس عنده مرض يمنعه من ذلك، ولا عنده تعب يمنعه من ذلك ولا شيء، يعني هو يعني فيه القوة وفيه الصحة وفيه كل شيء. فإذا كان الأمر كذلك فهو آثم. المشكلة مش قضية إن هو آثم أو عنده ذنب أو شيء، المشكلة فيها هي عايزة حل. الحل أنا دايما بقول الحياة الزوجية إما أن تكون على ما أراد الله عز وجل بالمعاشرة بالمعروف، وإما أن تكون بالفراق بالمعروف، ليس هناك حل ثالث. ربنا سبحانه وتعالى يقول وعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف. طيب، وقال سبحانه وتعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. طيب الكلام ده بالنسبة للزوجة تعمل إيه؟ إن هي تكلمه، هتقول تكلمه تاني واثنين وثلاثة. طيب وبعدين إن لم يكن فيه فائدة فإنها تشتكي، يجوز لها أن تشتكي زوجها لأحد عنده حل، حتى يعني تكون بالنسبة لهذا الأمر في حل. إن تاب الله عز وجل وإن عاد إليها وأعطاها حقها فأهلا وسهلا، وإن كان مصرا على هذا فإذا هو بذلك يعرضها للفتنة، وهي لا تريد أن تدخل أن ترتكب حراما. امرأة مثلا امرأة متدينة ويحرم عليها وعلى كل زوجة وعلى كل أحد أن يرتكب حراما، فهي تأتي بهؤلاء أو بهذا الرجل الذي يصلح بينها وبين زوجها، فإن كان كذلك فأهلا وسهلا وتعود المياه إلى مجاريها، وإن أبى وقال لا مش هديها حقها وكذا خلاص يبقى هي تطلب الطلاق، لأن في بأس عندها الآن وفي مشكلة حتى لا تفتن في دينها. أنا دايما أقول هذا الكلام، وإلا لا يجوز لها أن تبقى في عصمة رجل لا يعطيها حقها مما قد يلجئها إلى الحرام، وهي الله عز وجل قد وسع الأمر لها، هذا لا يعطيك حقك يبقى في طلاق، والله عز وجل يكرمك بزوج صالح يسعدك في هذا الأمر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.